AM unas aricón. ستوني فيا بعتوني علي راني حرف ما نخطي هذا الدين انا نبغي مهما انتم ما ديرولي صرالي صرالي ما بدلش غزالي ما نسمحش فيه مهما انتم ما ديرولي حسدتوني فيه بعدتوني علي راني حالف ما نخطيه هذا الزين انا نبغيه حسدتوني فيه بعدتوني علي راني حرف من خطيئة هتبتين أنا نبغي هذا شحال وانا شايفان على حبي لغاية عرفت الوين هديني بالزين هذا شحال وانا شايفة على حبي اللي غاضي ما عرفت انا الوين هديني بالزين حزتوني فين بعدتوني علي حرف ما نخطيه هذا الزين انا نبغيه حزتوني فين بعدتوني علي راني حرف ما نخطيه هذا الزين انا نبغيه انا علاش غبنتهول بعدتو عليا حبيا عاودتو تقتلوني بالنار قويتو قلبي علاش غبنتوني بعدتو عليا حبي عاودتو تقتلوني بالنار قويتو قلبي سدتوني فيه بعدتوني علي راني حرف ما نخطيه هذا الزين انا نبغيه سدتوني فيه بعدتوني علي راني حرف ما نخطي هذا الزين انا نبغي من صهري ديما خايبة والعديان فيا تلبة لو كان مسكي دير ندي عمري ونطير من زهري ديما خايبة والعديان فيا تلب لو كان مسكي دير ندي حبيبتي ونطير حزتوني فيك بعدتوني عليا راني حلف ما نخطيك هذا الزين انا نبغيك حزتوني فيك بعدتوني عليا راني حلف ما نخطيه هذا الزين انا نبغيه يا صغاري يا صغاري ما نبدل شي غزال ما نسمح شي فيه مهما انتم ديرولي اسمعني صغاري ما نبدل شي غزال ما نسمح شي فيه مهما انتم ديرولي